قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. تفضل يا شيخ سعيد، هل تقدمك إلى دي أفضل ولا أنت كده؟ طيب ماشي. بسم الله والحمد لله الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لشيخنا ولنا وللحاضرين والحاضرات أجمعين يا رب العالمين. قال الإمام السخاوي رحمه الله تعالى: ودونه أي دون الأول من قسمي تدليس الإسلام. طبعا هو متكلم على التدليس ويتكلم عليه بتقسيمات غير التقسيمات المراتب اللي احنا أصلا بنتعامل معها في التطبيق، فهو بيذكر تقسيمات خاصة بنوع التدليس ليس لها يعني تعلق كبير بمسألة المراتب، ولذلك دراستها أو معرفتها هي تفيد فقط من ناحية لو أنه جالك إسناد ولقيت فيه راوي وبحثت عن هذا الراوي فاكتشفت أن يعني صاحب الكتاب الذي أنت تدرس إسناده أطلق عليه اسما غير الأسماء اللي هي مذكور بها في كتب التراجم، فطبعا دي بتبقى مشكلة من حيث أنه ما تقدرش تعرف درجة الحديث دون أن تعرف هذا الرجل من هو حتى تبحث عنه في كتب التراجم. بس هي دي الإشكالية اللي في النوع اللي هيذكره ده اللي هو اسمه تدليس الشيوخ. والقول بأن تدليس الشيوخ غير قادح يعني هو تقريبا كان اصطلاح في وقت ما كانوا بيفعلون، لكن الآن أصبح تغيير الاسم وخاصة إذا كان يعني ضعيفا أو موصوفا بالكذب أو غير ذلك، كما مر معنا من تسمية محمد بن سعيد المصلوب بعشرة أسماء أو بخمسة أسماء وغير ذلك، فلا شك أنه هو يكون قادح. اللي أنا فاهمه لحد الآن بعد تأمل هذا الأمر أو هذا النوع اللي هو تدليس الشيوخ، إن قولهم إن هو غير قادح ربما كان أثناء فعلهم له، لكن الآن بعد ما أصبحت الأسماء المتغيرة موجودة ومثبتة في الأسانيد أصبح أن الحكم بيكون تدليس الشيوخ عموما غير قادح يعني ليس متوافقا مع قواعد الجرح والتعديل، لا سيما الأشخاص اللي مروا معنا وهم موصوفين بالكذب، وأن تسميتهم بغير الاسم الذي يمكن الوصول إليه في كتب التراجم يمكن أن يخلطه علينا براوي آخر، أو ممكن أن يجعلنا لا نجد لهذا الرجل ترجمة نستدل من خلالها على حاله من حيث القبول أو الرد. ده اللي أنا شايف أو يعني أتصور. فما نعرف كتب المصطلح إن تدليس الشيوخ ليس قادحا يعني هذا ربما كان على عرفهم في ذلك الوقت، لكن الآن بعد ما دون وأصبح مشكل علينا احنا ما أظنش الحكم يبقى كما هو انه يتغير، خاصة بالنسبة للأشخاص اللي ثبت وكتب في التراجم إنه أسماءهم تغيرت، وأن هؤلاء الأشخاص هم موصوفين بالكذب. فلذلك ما نجيش على المصلوب ده ونقول ده تغيير أساميه، ما تقدحش. كيف لا تقدح وهو الرجل أصلا باسمه المعروف به كذاب؟ هل إذا سميناه باسم آخر لتغطيته يرتفع عنه صفة الكذب؟ لا أظن. فلذلك احنا بنقرأه على كتب المصطلح زي ما اتفقنا على ان كان عرفه، والعرف ما زال موجود في الكتب، وبيقول لك ان فلان كان بيعمل وفلان كان بيعمل وفلان كان بيعمل من العلماء الثقات اللي هم لا يتهموا في دينهم. فما فيش توجيه يعني يحضرني او افهمه، الا انه كان هذا عرف وقت ما كان هذا النوع يفعله بعض طلبة العلم أو بعض أهل العلم. أما الآن بعد ما دونت وسجلت الأسانيد لا أظن أنه يبقى حكمه كحكم ما كان في عند فعله. تفضل يا شيخ. ودونه أي دون الأول من قسمي تدليس الإسناد، وفصل عنه لعدم الحذف فيه التدليس للشيوخ. طبعا هو ما دام شيوخهم، فايه اللي خلاها يعني يتسمى باسم تاني او ان هم يقسموا تدليس الاسناد قسمين؟ هو كله في الاسناد، والحاصل كما ترون انه كلام على حالات في الاسناد. فلماذا نقول انه هو قسمين، تدليس اسناد وتدليس شيوخ؟ ومش شيوخ جزء من الاسناد، فكأن التسميه كمان هي مستصحبه من عند ما كانوا يفعلونه. أما هو داخل في تدليس الإسناد داخل، وفصله بقسم غير الأنواع أو الصفات اللي سبقت من حيث حصول التأثير التدليس، يعني لم يظهر له في نظر وجه إلا حكاية أنهم يقولوا ده قادح ده غير قادح والسابق قادح. وقلنا دلوقتي حضراتكم انه يكون التغيير ده او تدليس الاسناد ده غير قادح، كذلك نحن الان اصبحنا نشعر انه قادح، خاصة انه حكي في التراجم ان من ضمنهم ما هو كالمصلوب اللي لا خلاف بيننا على انه كذاب. تفضل يا مولانا. لتصريح ابن الصلاح بأن أمره أخف. شو بقى ابن الصلاح 600 وكذا ويقول لك هو ماشي كده؟ طب ماشي كده ازاي؟ قال لأن أنا أصلا لي رأي في الأسانيد إن هي أصبحت للبركة، فثقات زي غير ثقات زي كده مش فارقة معايا. يعني كان الشيخ ابن الصلاح رحمة الله عليه يعمل في تقعيد هذا المصطلح وهو يعاني مسألة اجتياح الإسناد، فيعني أصبح الرجل مأزوما إنه خلتوهم ما خلتوهمش، إحنا يعني مش فارقة بقى، ما بقاش في حد حتى عنده أهلية يحكم. فكان الرجل ناظر نظرة ضبابية بسبب نظرته إلى ما كان عليه علم الإسناد حينما كان يمر الإسناد، فالسامع يعرف الضعيف من الثقة بمجرد السماع، وجاء وقت لا يعرف الثقة من الضعيف حتى من خلال كتب التراجم. فهو تأثر الشيخ ابن الصلاح، يعني رأيي انه في بعض الابحاث تأثر بالحالة التي كان العالم الاسلامي في المشرق والمغرب ايضا، لانك انت لما تجيب كتاب اسد الغابة لابن الاثير وتلاقي ان هو حذف الاسانيد وقال قصة طويلة يحط اسناد او يشيل اسناد، تلاقي واحد تاني اللي هو في المغرب عمل كتاب في الصحابة نفس الشيء سماه الجامع، نفس المنهج، يحط سواء اسانيد ويحذف، الاصل عنده حذف الاسانيد. فالفكرة سمعت مشرق ومغرب، وهذا السبب لأن كل المغاربة يستقون أسانيدهم من المشرق. الأسانيد كلها كانت في المشرق وهم يحصلون عليها بالرحلة، فلذلك لما البلد أو المنبع اللي هو فيه الرحلة أو الرحلة إليه تضعضع من الناحية الإسنادية سمع على طول في المغرب، أصبح ده اسم الرعيني اللي هو عامله اسم الرعيني، والرعيني ده له ثبت. لكن شوف انت الجامع ده بتاع الصحابة تلاقي هو يحط سواء الإسناد وسواء ما يحطوش، وليس في أي واحد منهما إسناده هو، وإنما إسناد الكتاب الذي نقل منه، سواء يجيب اسناد الطبراني، سواء يجيب اسناد ابن عبد البر، سواء يجيب اسناد ابن مندة، سواء ما يجيبش، يعني يحذف كما يحذف ابن الاسير. وهذا اللي خلاني انا بربط بين هذه الظاهره وعمومها في المشرق والمغرب او تاثيرها على الاسناد وعلم الجرح والتعديل والحكم على الاحاديث، وبين كلام الشيخ الشاطبي في الاعتصام، وأنه قال ما يصحش يكون الفهم هكذا، لأن كون المحدثين يضعوا الرجال في الأسانيد لمجرد البركة لا، ده مش منهج. إنهم لم يضعوا الرجال في الأسانيد إلا لإقامة الجرح والتعديل والقبول عليها. لكن لأن كلام ابن عبد البر مش في كتب مصطلح، فتبص تكلم الناس فيه كأنه شيء غريب، وأنا ما شفتش حد جابه. ليه؟ لأنه يقول لك أروح أدور في الاعتصام على مسألة مصطلحية، لا اقطع في دول، افتح هات الشاذ الفيع وهات اللي كذا، نازل لتحت على طول. مش عارف هو إن الفكر العام لعلوم الإسلام يغذي بعضها بعضا. لا، يقول لك لا أنا بتاع حديث، واحد يقول لك لا أنا بتاع والله مسالك وأعصاب، والتاني يقول لك لا أنا أعصاب بس، والرابع يقول لك أنا مخ، تروح عندي بتاع المخ ما تلاقيش مخ. ذاك عم الشيخ سيد، أنت عم الشيخ سيد هاجرنا في غير المضاجع ليه؟ بلاش لفترة يا شيخ سيد، هتحضر النهاردة ولا لا؟ طيب ماشي، فضل يا مولانا. وهو أن يصف المدلس الشيخ الذي سمع ذاك الحديث منه بما لا يعرف. شوف منه نعم، ما دل على أنهم كانوا يفعلونها طازة لسه، فكانت ظاهرة موجودة، ما شايفين يعني أن فيها إشكال، وكانوا يمتحنون بعض الرجال بهم، كما امتحن الشيخ ابن دقيق العيد الإمام الذهبي عندما قابله لأول مرة، جاب له اسم واحد بكنيته كده، فهو قال له كده، فقال له خلاص انت يجي منك يعني. فممكن تكون ان السبب اللي خلاهم قالوا ان هي لا تقدح هي هذه الفكرة، ان كانوا شايفينها انها ليست داخلة في باب الجرح والتعديل والاحكام على الاحاديث. يا شيخ محمد مش كده يا شيخ محمد. وأكيد تفضل يا مولانا. وهو أن يصف المدلس الشيخ الذي سمع ذاك الحديث منه بما لا يعرف أي يشتهر به من اسم أو كنية أو نسبة إلى قبيلة أو بلدة أو صنعة أو نحو ذلك، كي يوعر معرفة الطريق على السامع. بقى معقولة دي ما تقدحش يا أخوان؟ كيف لا تقدح؟ يعني صعب أن تكون بهذه القيود المذكورة ويقول لك إنها ما تقدح. ماشي يا عم، تسلم يا شيخ داوود، ربنا يكرمك. هي بس هي اخرى قفلت اهي. الظاهر العيب في الشيخ يا مولانا، العيب في الشيخ ماهوش في الجهاز. تفضل يا مولانا. ربنا يكرمك يا شيخ، بارك الله فيك. المهم لو قلنا دلوقتي كلام فارغ هتلاقي البيئة اتصلحت. ايوه. لا تفضل يا مولانا. ويجوز ان تكون ان وما بعدها في موضع رفع عن البيان. ده بيشرح صياغه الالفيه، بيشرح فيها عباره الفيه العراقي، ان هو قال في صياغه البيت كذا، وهو الشيخ بيتكلم على توجيهه في اللغه والاعراب. ومن أمثلة ذلك قول أبي بكر بن مجاهد المقرئ: حدثنا عبد الله بن أبي عبد الله، يريد به الحافظ أبا بكر بن صاحب السنن الحافظ أبي داود. وقوله أيضا: حدثنا محمد بن سند، يريد به أبا بكر محمد بن الحسن بن محمد بن زياد النقاش نسبة لجد الله. وذا الفعل باختلاف مقصد بكسر المهملة حامل لفاعله عليه يختلف في الكراهة، فشره ما كانت تغطيته للضعف في الراوي، كما فعل في محمد بن السائب الكلبي الضعيف، حيث قيل فيه حماد لتضمنه الخيانة والغش والغرور، وذلك حرام هنا. وفي الذي يبقى إذن حكاية تدليس الشيوخ ليس على إطلاقه. وفي الذي قبله كما تقدم إجماعا، إلا أن يكون ثقة عند فاعله فهو أسهل، إن لم يكن قد انفرد هو بتوثيقه مع علمه بتضعيف الناس له. ومع ذلك فهو أسهل من الأول أيضا، كما أشرت إليه في المرسل، ويكون استصغارا لسن الذي حدثه به، إما أن يكون أصغر منه أو أكبر لكن بيسير، أو بكثير لكن تأخرت وفاته حتى شاركه في الأخذ عنه من هو دونه. وقد روى الحارث ابن أبي أسامة عن أبي بكر بن عبد الله عن أبي بكر عبد الله بن محمد بن عبيد بن سفيان ابن أبي الدنيا الحافظ الشهير صاحب التصانيف، فلكون الحارث أكبر منه قال فيه: مرة عبد الله بن عبيد، ومرة عبد الله بن سفيان، ومرة أبو بكر بن سفيان، ومرة أبو بكر الأموي. وشيوخ ابن أبي الدنيا حتى لو كانوا مش مدلسين أصل الحصول على تراجمهم في صعوبة، لأن هو الراجل بعد سنة 300، فإذا كانوا هم عدلين صعب، ما بالك لما كمان يغيروا أو يدلسوا، يصبح الأمر أصعب. قال الخطيب: وذلك خلاف موجب العدالة ومقتضى الديانة من التواضع في طلب العلم وترك الحمية في الإخبار بأخذ العلم عمن أخذه. قلت: وقد يكون للخوف من عدم أخذه عنه وانتشاره مع الاحتياج إليه، أو لكون المدلس عنه حيا وعدم التصريح به أبعد عن المحذور الذي نهى الشافعي عنه لأجله. اللي هو الشافعي كان يكره أن تروي عن الأحياء، ووجهة نظره أن الشخص يتغير حاله من جرح إلى تعديل ومن تعديل إلى جرح، فروايتك عنه تجعلك في خطر ما يحصل لهذا الرجل من تقلب. وجهة نظر يعني، لكن في المقابل الإمام أحمد رحمه الله كان يرى أن الرواية عن الحي جائزة ليس فيها شيء، ولذلك طبعا اختلفت تأثير هذه القضية عند من كان الإمام أحمد يوجههم للسماع من الشيوخ عن قضية الإمام الشافعي رضي الله عنه عندما قال أو لا أو جعل رأيه في هذه المسألة من تدليس الشيوخ، وكذلك رأيه في الإجازة كما هو معروف. ومنه قول شيخنا أنبأنا أبو العباس ابن أبي الفرج ابن أبي عبد الله الصحراوي بقراءة. طبعا الصحراوي دي لما أنتوا تقروا المرحلة اللي كان الشيخ ابن حجر يقولها كان مقصود بها العباسية، الحتة اللي هي فيها مكتبة الحلبي اللي هي خارج سور القاهرة، فالمنطقة دي يسموها في الصحراء أو صحراء العباسية. فما يقول الصحراوي يعني من الناحية اللي ناحية العباسية الآن. وطبعا هم ما كانش يدور في ذهنهم انه هيتبني طوبة واحدة خارج سور القاهرة، فإذا بسور القاهرة نفسه الآن يختفي الكثير منه. اما تشوف انت ترجمة الهيثمي يقول لك انه هو نشأ في الصحراء وكده، فانت يتهيألك انه هو يعني راح مرسى مطروح ولا كده. لا، هو ما كانش في الصحراء. ويقولوا ان العراقي دفن في الصحراء خارج باب كذا، ان الهيثمي دفن في الصحراء والعراقي دفن داخل السور في العطوف، العطوف اللي هي تمشي من قدام باب جامعة الأزهر وتخش سيدك الدواخل كده. هو هناك في حتة لحد دلوقتي اسمها حارة العراقي. وطبعا كان مدفون الراجل لغاية سنة، وقبره كان موجود لغاية سنة 78 ميلادي. ولكن بعض الناس الأشرار سامحهم الله راحوا جابوا ورقة من الأوقاف إن الحتة دي ما فيش فيها قبر، وشروها وبانوا عليها عمارة 6 أدوار. وأنا شفت قبر الرجل في هذه المنطقة، وكان أحسن قبر لا يترتب عليه ما ينكره بعض الناس على القبور، لأنه كان المسجد زي الترابيزة دي، والقبر بتاع العراقي كان كده، بحيث انك انت مفصول ولو فتحة تدخل يعني تدخل القبر تزور وبعدين تخرج تدخل المسجد. فجابوا هم ورقة وشاروا الحتة ومبنية 6 أدوار دلوقتي، ومكتوب على الحارة حارة العراقي، وتدور على قبر العراقي ما تلاقيش. والراجل اللي هو كان عمل ده قال لي ان اهل المنطقة دي كانوا عايزين ياخدوا الحتة دي يعملوها اسطبل للبغال، لان هم معظمهم سامحونا في الكلمة عربجية، فكانت دي تخدمهم. فقالوا لا، ما فيش ولا عراقي ولا قبر، احنا دخلنا هنا. فالراجل يقول خنقت فيهم وفحرت فلقيت عظام، وجدت العظام كما هي، وجدت ان الراجل مدفون كده وتحت رجليه واحد تاني. وانت اما تقرا ترجمه العراقي تقول ان ابنه احمد دفن تحت رجليه، تروح دلوقتي لا تلاقي رجلين الراجل ولا رجلين ابنه، تلاقي دكانها حلوه وبتبيع الله ما الله به عليم، وانتهى قبر العراق بعد الراجل ده ما مات، لان هو اللي كان واقف له. فلذلك المنطقة دي اللي هي خارج سور الجمالية كان اسمها الصحراء. فيقول لك ان الهيثمي ده كان عيلته كلها نشأ في الصحراء اللي هي المنطقة دي. فهو هنا لما يقول لك الصحراوي يقصد اللي ساكن خارج سور باب الجمالية. انت بقى لو ما كنتش قاري الخطط كلها، يقول لك هي الخطط في المقرر، ما قريتش الخطط ما تفهمش الصحراوي اللي هنا. يقول لك يا اخي ابن سطر هنقرا له مجلدين. تفضل يا شيخ. لقراءتي عليه بالصالحية وعنى بذلك الولي ابا زرعه ابن شيخه. ليه بقى؟ لان هو مناسب الهيثمي، الهيثمي واخد بنت العراقي، فهم كل شيء يروح عند نسيبهم ده، فنسب الصحراء. أبي الفضل العراقي ولم يتنبه له إلا أفراد مع تحديثه بذلك حتى لجماعة من خواص الولي وملازميه وما علموه. ويكون كفعل الخطيب الحافظ المكثر من الشيوخ والمسموع في تنويع الشيخ الواحد، حيث قال مرة أنبأنا الحسن بن محمد الخلال، ومرة أخبرنا الحسن بن أبي طالب، ومرة أنبأنا أبو محمد الخلال، والجميع واحد. وقال مرة عن أبي القاسم الأزهري، ومرة عن عبيد الله بن أبي القاسم الفارسي، ومرة عن عبيد الله بن أحمد بن عثمان الصيرفي، والجميع واحد. طبعا أنت تعرف دي لما تروح كتب التراجم، لأنه إذا كان اللي عامل الكتاب بتاع التراجم خبير فيضع الرجل ده 3 مرات ويحول عليه، يضعه في الحرف الأول ويقول لك هو فلان بالصورة الثانية، ويضعه في الصورة الثانية ويقول لك هو الثالث بالصورة. بس مش كل كتب التراجم تعمل كده، يعني في من يفعل هذا وفيه من لا يفعل. تفضل يا شيخ. وقال مرة أنبأنا ابن أبي علي البصري، ومرة أنبأنا علي بن المحسن، ومرة أنبأنا أبو القاسم التنوخي، ومرة أنبأنا علي بن الحسن، ويصفه مرة بالقاضي ومرة بالمعدل إلى غيرها. خليه المعدل يا ابو خليه المعدل. الراجح والصواب ان كل ما يمر عليك في الاسانيد فهو المعدل بكسر الداء، والمعدل دي كانت وظيفه اللي هو يعدل الشهود للقاضي. فتلاقي في كتب المحققين كلهم يجي على المعدل دي هو فاهم انه بيوثقه، فيحط شده وفتحه عدال. هم لما يعوزوا يقولوا كده يقوم يقولوا العدل. كتير من طلبة العلم يفتح الدال دي وفتحها خطأ، لأن معناها أن غيره عدله، والحال أنه هو معدل. ولذلك تلاقي في ترجمته معدل الشهود. والشيخ الحاكم عامل كتاب اسمه إيه؟ مزكي رجال الأخبار، يعني الذين تكلموا في جرحهم وتعديلهم. ولو تقرأ أنت في الترجمة تاني يقول لك فلان المزكي، فواحد يروح عامل شدة وفتحة، وهذا خطأ. والشيخ الشيخ الشيخ الشيخ ابن حبان عمل كتاب عشان يشيل الشبهة دي، سماه المعدل والمعدل، ومذكور في مؤلفاته بس مش في المقرر. فتلاقيه كله يفتح الدار كده وهو يشتغل وفاهم ان هو بيحل مشكله وهو بيعقدها. تفضل يا ابو. ومراده بهذا كله ابو القاسم علي بن ابي علي المحسن بن علي التنوخي البصري الاصل القاضي، وهو مكثر في شوف القاضي. انت لما تجيب كتاب القضاء عشان توصل انت للجرح والتعديل تقرا في كتب الاصول كتير، اما تجيب كتاب القضاء وكتاب ادب القاضي تلاقي قضيه التعديل والتجريح تفهمها كويس جدا، اما تقراها في كتب المصطلح تطلع زي ما دخلت زي ما طلعت. هو باني على انك هتقرا الكتاب التاني عشان تعرف، وانت باني على انك ما تقراش الا ده، ان خرجت عن كده تبقى حرام. فلذلك المعدل خطأ والمعدل هي الصواب. ولما يجوا يترجمون يقولوا فلان الفلاني معدل الشهود، لكن هو ما أراش، لأنه ما بيجي يحقق شغل سكة، ما يرضاش يقلب صفحة تانية عشان خاطر ما تاخدش وقت ويتخصم عليه وكده، فيقول لك اعملها زي ما هو، ما حد هيحاسبني. يا عم هيحاسبك ربنا اللي هو صاحب الشغلانه دي، يقول لما اوصل لحد انا اتفهم انا ما عملكش انت ده. انا نحن نروح الموتى إن يعني أنا بس ما لكش دعوة باللي بتشتغل عنده. إن نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثاره. حطيت الشدة والفتحة من غير علم تتكتب عليك غصب عنك ولا تقدرش تعتذر عنها لأنك لم تحاول أن تتقنها. ولا تقف ما ليس لك بيقول لك أنا هقول لزميلي ده أنا مش عارفها عشان كل شوية يعايرني. وكلهم يعني أهل خير، يعني اللي بيشتغلوا في المهنة دي أهل خير وفضل وصلاح، لكن ما الشيطان ما يسيبهمش بره. يقول لك لا تبقى أنا أسأله ليه، هو أحسن مني، ده أنا مش عارف قريت النزهة وقريت مش عارف إيه وقريت إيه. يا عم كن قريت حتى البخاري، بس اللي أنت عدة الشغل اتقنها. تفضل يا أبو. ويقرب منه ما يقع للبخاري في شيخه الذهلي، فإنه تارة يقول محمد ولا ينسب. دي كتيرة كتيرة في البخاري، ولذلك الشيخ الجياني عمل باب في تقييد المهمل سماه المهملين، ويقعد يجيب الراجل روايات يستعين بها علشان يذكر اسم ابو هذا الشخص الذي سمي محمد. ومن طول الكتاب وعرضه لم يحسم كل المهملين لان الماده العلميه ما ساعدتوش، فاللي ساعده حله واللي ما ساعدوش سابه لان ليس لديه دليل عليه. تفضل يا شيخ. وتارة محمد بن عبد الله فينسبه إلى جده، وتارة محمد بن خالد فينسبه إلى والد جده، ولم يقل في موضع محمد بن يحيى في نظائر لذلك كثيرة، لأن هيروح اللي قاعدين في الدرس طبعا انتوا عارفين عيوب الدروس دي، يروح يقول للزهلي ده كان بيتكلم عليك وكده، وتتحول القضية من أستاذ وتلميذ إلى أشياء خارجة حتى عن شرع الله. وكل طالب علم. تفضل يا مولانا. ستأتي جملة منها في من ذكر بنعوت متعددة. يوهم الفاعل بذلك استكثارا من الشيوخ حتى يظن الواحد ببادئ الرأي جماعة. وإلى ذلك أشار الخطيب بقوله أو تكون أحاديثه التي عنده عنه كثيرة فلا يحب تكرار رواية عنه فيغير حاله لذلك. قلت ولكن مفروض يغير رسمه لأنه حاله ما يتغيرش، يغير رسمه. أما يغير حاله إزاي؟ واحد له ثلاث أسامي، ما في ممكن حد فيكم دلوقتي قاعد له اسم دلع وله اسم حقاني، فيبقى الاسم الدلع ده غير حاله؟ لا، يغير رسمه الأولى كده. قلت ولكن لا يلزم من كون الناظر قد يتوهم الإكثار أن يكون مقصودا لفاعله، بل الظن بالأئمة خصوصا من اشتهر إكثاره مع ورعه خلافه لما يتضمن من تشبع والتزين الذي يراعى تجنبه أرباب الصلاح والقلوب، كما نبه عليه يقوتة العلماء المعافى بن عمران وكان من أكابر الصلحاء، من الأكابر العلماء والصلحاء. الحمد لله. ولا مانع من قصدهم به الاختبار لليقظة والإلفات إلى حسن النظر. معلش، الاختبار جائز، لكن إنك تحطه وتسجله ويوصل لحدنا ونجي نحله ما نعرفش، يعني صعب كده، إنما هي حصلت وخلاص. والإلفات إلى حسن النظر في الرواة وأحوالهم وأنسابهم إلى قبائلهم وبلدانهم وحرفهم وألقابهم وكناهم، وكذا الحال في آبائهم، فتدليس الشيوخ دائر بين ما وصفنا. وقد ذكر الذهبي في فوائد رحلته أنه لما اجتمع بابن دقيق العيد سأله التقي من أبو محمد الهلالي، فقال سفيان بن عيينة، فأعجبه استحضاره وألطف منه قوله له من أبو العباس الذهبي، فقال من، قال له من أبو العباس، من أبو العباس الذهبي، فقال أبو طاهر المخلص. وكذا مر في صحيح ابن حبان وأنا بين يدي شيخنا قوله حدثنا أبو العباس الدمشقي فقال من هذا فبادرته مع أنه لم يقصدني بذلك وقلته أبو الحسن أحمد بن عمير بن جوصة فأعجبه الجواب دون المبادرة لتفويتها غرضا له. ولذا قال ابن دقيق العيد إن في تدليس الشيخ الثقة مصلحة وهي امتحان الأذهان واستخراج ذلك الامتحان هو النجح حاجة، لكن إنه يدون وتغيب قرائنه عنا نحن المعاصرين اللي احنا بنتنشأ على راوي نقدر نكتشف حاله ما زالت الشبهة قائمة. إنما طب احنا بنقول الكلام ده ليه؟ قال عشان نلتمس عذر لمن فعله، حيث كان عند فعله كثير منهم لا يرى أنه يفعل شيئا منكرا، بل ربما كان يرى أنه يمكن ما يدونش أصلا لا يكتب. إنما الآن بعد ما سجل وأصبح في إشكال. تفضل يا مولانا. وإلقاؤه إلى من يراد اختبار حفظه ومعرفته بالرجال، على أنه قد قيل في فعل البخاري في الذهلي إنه لما كان بينهما ما عرف في محله إنه لما لما كان إنه لما كان بينهما ما عرف في محله بحيث منع الذهلي أصحابه من الحضور عند البخاري، ولم يكن ذلك بمانع للبخاري من التخريج عنهم لوفوق. خلي بالك من كلمة التخريج عنه، أو التخريج يعني الرواية. هو واحد يقول لك لا فائدة الإخراج غير التخريج، قال شيخنا أهو تبعرة دي عشان خاطر ما حدش يرتصك، يقول لك لا الأول نقول قال شيخنا لأنه جاب اللي ما حصلش. تبعرة دي وانت تقول لا الكلام ده مش صح، لكن ما فيش حاجة متعبية أصلا ترفض، لما مفتوح الزاوية انك انت تعبي لوفور ديانته. أما تقول له لا ده السخاوي بيطلق التخريج على التخريج بالرواية، والسخاوي رجل بتاع مصطلح، والسخاوي معرف التخريج هنا في الكتاب ده بس في غير مظنته، يقول لك ده كله حاجة والفائدة دي حاجة، وهي ما تبقاش في الرسالة. يعني أنا اللي يعني مؤثر وبخليني دايما أكد عليها أنه هي الرسالة أصلا مش محتاجة الفائدة دي، إنما هو حاططها بوضوح وفائدة، يعني كأنما أخرجنا من الظلمات إلى النور. طبعا هو له أعذار يعني يعرفها المعاصر ان هو بيكتب دي ليه، لكن تفضل يا شيخ. لوفور ديانته وأمانته وكونه عذره في نفسه بالتأويل، غير أنه خشي من التصريح به أن يكون كأنه بتعديله له صدقه على نفسه فأخفى اسمه والله أعلم بمراده. والأكثر في هذا القسم وقوعه من الراوي، وقد يقع من الطالب الأكثر في هذا القسم إيه؟ والأكثر في هذا القسم وقوعه من الراوي، وقد يقع من الطالب بقصد التغطية على شيخه ليتوفر عليه ما جرت عادته بأخذه في حديث ذاك المدلس، كما سيأتي في الفصل 11 من معرفة من تقبل روايته، وهو أخفها وأظرفها، ويجمع الكل مفسدة ويجمع الكل مفسدة تضييع المروي عنه، كما قال ابن الصلاح وذلك حيث جهل إلا أنه نادر. حيث جهل بقى ولا جهل؟ وذلك حيث جهل جهل وذلك حيث جهل إلا أنه نادر، فالحذاق لا يخفى ذلك عنهم غالبا، فإن جهل كان من لازمه تضييع المروي أيضا، بل قد يتفق أن يوافق ما دلس به شهرة راو ضعيف من أهل طبقته ويكون المدلس ثقة، وكذلك بالعكس وهو فيه أشد. وبهذا وكذا بأول المقاصد بهذا القسم قد ينازع في كونه دون الذي قبله. إذا قلنا كده وأنه عليه مفسدة يبقى هو زيه في المفسدة زي اللي قبله، ليس يعني تنويعه بكونه ليس مؤثرا مسلم بدليل التفاصيل التي ذكرها هذه. ولكن الحق أن هذا قل أن يخفى على النقاد. شفت بقى الشتيمة، شوف الشتيمة بقى، يقول والله إذا أنت ما عرفتش كده فكبر على نفسك، فالنقاد يعرفون. طب إحنا ذنبنا إيه إن إحنا جينا ناس عوام ملناش يعني وسيلة للوصول للرواة وتمييزهم إلا ما كتب عنهم؟ قال خلاص دي قضيتك أنت بقى، حلها بطريقتك، مش هتحلها خلاص. ويعرف كل من التدليس واللقاء بإخباره أو بجزم بعض النقاد كما سيأتي في خفي الإرسال، وده ما بيتحش دائما، اللي هو بيعرف به ده أحيانا الوسيلة دي ما تتحش. ولذلك الحافظ ابن حجر اللي هو ذكرهم في طبقات المدلسين وعمل لهم مراتب، التانيين اللي ذكرهم في تهذيب في التقريب احنا ما لقيناش بيانات تساعدنا على ان احنا نحطهم في مرتبة. فاللي هو بيقوله ده يعني انه بيفتح طريق امامك، لكن لما تمارسه فعليا تلاقي ان الراوي ده مفيش معلومات تساعدك على انك انت تحطه في الدرجة او كده. حاضر، بس اكتبها. كنت لك سؤال، اكتب الورقة بس، لان كل المشايخ لهم سؤال وبيشتموني، ولكن رزقي على الله. الدول ورقة مشايخ اللي معاه ورقة يدي للشيخ، وما كانش معاه قلم يدوله قلم، لأنه ممكن ينسى دلوقتي يفكر في سندوتشات فيروح المعلومة. طب برضو مش هخلص يا محمد، تفضل يا مولانا. والشافعي رحمه الله بالإسكان أثبته أي أصل التدليس لا خصوص هذا القسم للراوي بمرة وعبارته بمرة واحدة، هل دلس مرة خلاص؟ طبعا التقسيم اللي ماشي عليه الحافظ ابن حجر لا، ان مرة دي لا تقدح، ولذلك عمل النادر والمقل لا يقدح. اذا دخل في الكسرة هي اللي تبدأ بها. وعبارته ومن عرفناه دلس مرة فقد أبان لنا عورته في روايته، وليست تلك العورة بكذب، فيرد بها حديثه إلى آخر كلامه. وفي مرة تانية قال لو حابينا أحدا لحابينا الزهري، على أساس أنه ده قرشي وده قرشي، على رغم أنه هو يعتبر يعني تربطنا به نسب، لكن احنا رأينا عليه تدليس مرة. وحكاه البيهقي أيضا فقال من عرف بالتدليس مرة لا يقبل منه ما يقبل من أهل النصيحة في الصدق. طبعا ده كله لا، المعمول بالآن وفي دراسة الأسانيد لا، إن كان بوصف الرجل بأنه مدلس لكن إن كان برد حديثه فلا، عشان تعرفوا الفرق بين التقسيم في المراتب والتقسيمات اللي مذكورة في كتب المصطلح. فالنادر التدليس مرة أو مرتين أو كذا بحسب يعني كثرة مروياته وقلته شيء لا يخدح في هذا، لأن القاعدة الأصولية أن العبرة والأمور تبنى على الأغلب. لكن إن عرفنا أنه هو دلس الحديث ده بخصوصه يؤخذ في هذا فقط، لكن ما يفضلش ختم على كل عنعنة تحصل منه. حتى يقول حدثني أو سمعت، كذلك ذكره الشافعي انتهى. طبعا ده كلام الشافعي. في ناس بعد الشافعي وقبل الشافعي يقولوا فلان مقل من التدليس وفلان مكثر من التدليس، فعرفنا ان لا، مش حكاية مرة، ده فيها تفاصيل، والعبارات دي هي اللي اوحت إلى الشيخ العلائي إنه هو يقسمهم هذه المراتب. قال لك ما دام في إكسار وفي تقليل إذن هو ليس كله حكم واحد، وبنى على هذا. وبيان ذلك أنه بثبوت تدليسه مرة صار ذلك هو الظاهر من حاله في معنعناته. طبعا على مرة لا، يعني ده توسع في أنه مرة تثبت عليك خصلة كاملة صعب. كما أنه بثبوت اللقاء مرة صار الظاهر من حاله السماع، وكذا من عرف بالكذب. طبعا ده قياس مختلف، قياس ان من حصل لقاء مرة الظاهر من حاله السماع معقول، لكن الذي يدلس مرة يصبح الظاهر من حاله التدليس يعني صعب ان يقال هذا. في حاجات كتيرة حتى انه الشك في الصلاة يفرقون بين المستنكح اللي هو كل شوية يسهى وبين اللي عمره ما سأل مرة أو مرتين، فما فيش يعني بمرة. تقول أمال الشافعي قال إيه؟ قال الشافعي كان يقول ذلك من باب التحذير ومن باب إن الاجتناب الذي يؤثر في في في في, في الإسناد يجب اجتنابه، وكونه من باب التحذير لا يعني أنه يبنى عليه حكم بدليل عبارات الآخرين. ربما دل، تلاقي ما تلاقيش عبارة الله ربما دل. الشيخ الذهبي يقول على الزهري يدلس في النادر، فطالما أنه جاء عن المتقدمين والمتأخرين التفصيل في حالات التدليس فلا ينبغي أن نعطيها حكما عاما، وكل من دلس مرة نلغي حديثه كله ونحمله على الانقطاع. يجب التفصيل. فضل مولانا. وكذا من عرف بالكذب في حديث، لا الكذب غير، احنا كده بنقيس، لا الكذب غير، يعني فرق بين ان احنا نقول التدليس زي الكذب. قال لك مش قالوا التدليس اخو الكذب؟ قال حتى دلوقتي احنا في حياتنا نلاقي اثنين اخوين، وتلاقي واحد يعني يكاد يكون بلسم على النفوس، واحد انت عارف وانا عارف وهم اولاد بطن واحد، فمش لازم ان هو اخوه يعني يبقى اخوه يرس معاه ميراث عصبة ويقسم القضية وكده. وكذا من عرف بالكذب في حديث واحد صار الكذب هو الظاهر من حاله، وسقط العمل بجميع حديثه مع جواز كونه صادقا في بعضه. ده السبب ايه في كده في الكذب؟ لأنه ورد في تشديد الكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم ما لم يرد في غيره، فالحكم ده بالأدلة دي مش بمجرد الفعلة. خلاص خلاص شوية لسه. طيب تفضل. قلت وشرها أي أنواع التدليس، حتى ما ذكر ابن الصلاح أنه شره أخو أي صاحب التسوية الذي أشار إليه الخطيب بقوله وربما لم يسقط المدلس اسم شيخه الذي حدثه، لكنه يسقط ممن بعده في الإسناد رجلا يكون ضعيفا في الرواية أو صغير السن ويحسن الحديث بذلك، وتبعه النووي في ذلك. كل ده تصوره يقوم على انك انت راجل بتنظر في الاسانيد كل يوم وبتقرا فيها، ويقول لك فلان روى عن فلان ولم يسمع منه، وفلان انه هو ولد وفلان كان سنه كذا وفلان، يعني تكون الاسانيد باستمرار مطروقه على ذهنك فتتصور الكلام اللي هم بيقولوه ده. لكن مثلا لو ترجع الحكاية دي لغاية أنا ما دخلت الأزهر مثلا، لغاية ما دخلت أصول الدين، ما كانش يحصل حاجة اسمه إسناد خالص إطلاقا. أما جيب كتاب شيخنا الشيخ عبد الغني عبد الخالق حجية السنة وتشوف إن هو كيف يستدل بأحاديث على قضايا، والأحاديث دي إذا فرزت يوجد فيها من الضعف ما الله به عليم تقدر تعرف. فكل الكلام ده انت جايز مش مستوعبه، لان انت مش كل يوم بتفتح الاسانيد وتشوفها وتشوف اللي دلس واللي سقط واللي أعضل الإسناد، واللي يقول لك بين فلان وفلان مفاوز تنقطع فيها أعناق المطي، كل ده يعوز إنك تكون في قدام عينيك. من غير ما تكون قدام عينيك المحروسة دي ما فيهاش حاجة. لذلك بتقول المعجم المفارس لما عملوه خصموا، حذفوا أكتر الأحاديث اللي فيها كلمة الصلاة. ليه؟ قال لأن الصلاة دي اتكررت كتير هتقوي في ذهن المخاطبين الصلاة، وإحنا عايزينهم يسيبوا الصلاة. فواحد دلوقتي قاعد يجي شتمهم، طب لما أنت شتمتهم ما تعالج الموضوع، يقول لك لا أصل ده عشان أعالجه بقى يعوز حاجة تانية، وأنا ما عنديش إمكان بس أقدر أشتمهم في لحظة فأشتمهم، ويبقى كده حل الموضوع. تفضل مولانا. وتبعه النووي في ذلك في القسم الأول من تقريبه، وجماعة ليس فيهم ابن الصلاح منهم العلائي. أيوة، والشيخ العراقي تعقب النووي في هذا، قال لا ما فيش حاجة اسمه إيه إن التدليس كله يبقى قسم واحد، وأنه المرة زي المرات زي كده، لا التدليس أقسام، وأنه قول النووي إن من دلس مرة نرد كل حديثه حكم متوسع فيه وخلاف ما هو جاري من دراسة الأسانيد. منهم العلائي وتلميذه الناظم، لكن جعله قسما ثالثا للتدليس. أيوة. وحقق تلميذه شيخنا أنه نوع من الأول، وصنيع النووي في شرح مسلم وتقريبه يقتضيه، وبالتسوية سماه أبو الحسن بن القطان، فمن بعده فقال سواه فلان، وأما القدماء فسموه تجويدا حيث قالوا وفي سواه وفي سواه، عندهم تجويد وفي سواه، وفي مرات يقول لك جوده فأفسده، دي عكس التدليس. معنى جوده ان هو كان فيه واحد صائد فهو حط الصائد ده، ففهم انه كده بيوصل الاسناد، فيقول الامام الذهبي جوده فافسده، لان الراجح انه منقطع. الشيخ محمد قاعد اهو بالقرائن في جيبه ما حدش يقدر يتكلم عليه. تفضل مولانا. حيث قالوا جوده فلان، وصورته أن يروي المدلس حديثا عن شيخ ثقة بسند فيه راو ضعيف، فيحذفه المدلس من بين الثقتين اللذين لقي أحدهما الآخر ولم يذكر أولهما بالتدليس، ويأتي بلفظ محتمل فيستوي الإسناد كله ثقات، ويصرح المدلس بالاتصال عن شيخه لأنه قد سمعه منه، فلا يظهر في الإسناد ما يقتضي رده إلا لأهل النقد والمعرفة بالعلل، ويصير الإسناد عاليا وهو في الحقيقة نازل. لذلك يقول لك إن اللي هو لقيت في الكتب التراجم يقول إنه دلس ويسوي، لابد انك تتأكد انه هو صرح بالاتصال في شيخه وشيخ شيخه الى نهاية الاسناد. اما اللي وصل بمجرد التدليس فيكفي انك انت تتأكد من وجود الاتصال بينه وبين شيخه فقط، دول هو اللي يعوز انك تلاحظهم في التطبيق العملي في دراستك للإسناد. تفضل يا مولانا. كفايه ثلاثه بقى عشان الدرس. بسم الله. كفايه ثلاثه. تفضل يا شيخ. عايز اسال نقول القول الفصل في حكم تدليس هشام بن بشير، مع وما حكم روايته بالعنعنه في الصحيحين وغيرهما، والمعلوم ان ابن حجر وضعها في الطبقه الثالثه من طبقات المدلسين. اللي هو ايه؟ هشام بن بشير. لا لا، الراوي الواحد وتحديده يعني ده ما ينفعش في جواب، لكن انا ما اعرفش ان هو هشيم درجه اللي حطها فيها الحافظ ابن حجر مناسبه للاقوال الوارده فيها، ده اللي انا اعرفه، فلذلك لا اشكال. اما مساله تخريج له في الصحيحين فدي ما فيهاش اشكال كذلك، لان الذين عرفوا بالتدليس وروي لهم في الصحيحين فيهم من هو من الأولى، وفيهم من هو من الثانية، وفيهم من هو من الثالثة، وفيهم من هو في الرابعة زي الشيخ عبد الله بن لهيعة. فلذلك ما فيش إشكال. والشيخ عواد الخلف عامل كتاب جيد في المدلسين اللي أخرج لهم البخاري والمدلسين اللي أخرج لهم مسلم ومحصيهم. صحيح الحاسوب فوت عليه بعض المواضع، لكن يعني 90 أو 95% ذكرهم وذكر حالاتهم وكل شيء. روايات المدلسين في صحيح البخاري، روايات المدلسين في صحيح مسلم. فلذلك أيوة كتاب، ده كتاب وده كتاب. فلذلك تجيب انت الرواية وهو يقول لك دي السبب اللي خلاها كده. ايه عواد الخلف؟ عواد الخلف. نعم تفضل. شيم وأمثاله كصرح بالسماع لهم في غير الإسلام، هل هذا يخالف التصريح بالسماع؟ لا يلغي الوصف بالتدليس، ليس ملغيا له، لذلك مش إشكال في هذا. هذا سائل يقول: قال صاحب شفاء العليل: وخلاصة الأمر أن من وصف بالقلة في حديثه يعتبر به حتى يثبت خلاف ذلك توثيقا أو جرحا، وأن من وصف بالكسر فحديثه يحتج به حتى يثبت خلاف ذلك من طعن في الضبط أو العدالة. هل هذا الكلام صحيح؟ لا لا أبدا، ما لهش أي علاقة. ده اللي هو قاري كتاب يعني أو مجلد زي ما بقول لكم سكة، يلاقي غير كده، يلاقي الراوي يقول لك ثقة مقل، ثقة له حديثان. والشيخ العلائي في تحقيق منيف الرتبة يقول: لا تلازم بين ثقة الراوي وبين قلة الرواة عنه. فيمكن ده بقى وحي ولا حاجة. هو ده اللي بنقوله للمتقدمين تبقى أنت قبل المتأخرين. وهذا سامي يقول: في تدريس التسوية لو أن الحديث مرفوعا مثلا، هل لابد من التصريح بالسماع إلى نهاية الإسناد حتى الصحابي لابد من أن يصرح بالسماع؟ الصحابي له حكم لوحده، يعني لازم يبقى في إتقان للجزئية. الصحابي عن عينته لها حكم وغير الصحابي لها حكم. فلذلك احنا بنقول الشيخ وفوق الشيخ، أما الصحابي له حكم لوحده إنه عن عينته محمول على الاتصال طالما إن ما فيش نافي، لا يوجد نافي. والحافظ ابن حجر عامل قسم في الإصابة، القسم الرابع: من ذكر في الصحابة خطأ، وبيتناول القضية دي حتى إن منهم من له تصريح بالتحديث وهو يقول إن الإسناد ليس صحيحا وبالتالي تصبح صيغة التحديث ليست ثابتة. خلاص جزاكم الله خير. سلام.